أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ نعم، يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين، لأن الجمع إنما هو للتيسير، والمريض في حاجة إلى التيسير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أو أجاز الاستحاضة أن تجمع بين الصلاتين المجموعتين، والاستحاضة مرض، فالمريض يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: إذا كان الميت عليه لصقة على جرح في الرأس وخيف إذا أزيلت أن يخرج منه الدم، فما العمل؟ ما يخرج الدم بعد بعد بعد موت الميت، بعد موت الإنسان ما في دم، لأن الدم توقف، في الدم توقف. لكن إذا غلب على الظن أن الماء يضر، يعني يؤثر على الأعضاء، أعضاء الميت، من هذا يمسح على كحكم الحي، يمسح على اللزقة، وإن شاء الله هذا من باب التيسير. أما بالنسبة للدم، فالمعروف أن الميت إذا مات توقف الدم عنده ولا ينزف له دما. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يجوز ترديد الأذان وإيجاب المؤذن والمسلم جالس يأكل الطعام؟ نعم يجوز، يجوز، لأن هذا ما يتعارض مع الأكل والشرب، يجوز له أن يأكل ويشرب ويتابع المؤذن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: الآن توجد آلات حديثة لعمل الحجامة، فهل والحال هكذا يفسد صوم الحاجم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الحجامة تفسد الصوم أو لا تفسد الصوم، لكن النصوص التي وردت في ذلك لم تفرق بين آلة وآلة، وإنما أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وإن كان بعض الفقهاء يقول الحاجم، قالوا احتمال تسرب الدم إلى جوفه، لأنهم كانوا يعني قديما يحجمون بآلات بدائية، آلات بدائية ليست كالآلات الموجودة الآن. لكن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوم عام، وهذا هو الأحوط للعبادة، أن الإنسان إذا يعني بين أحد أمرين، إما أن يؤخر الحجامة إلى الإفطار، أو إذا احتجم وهو صائم الأولى والأحوط أن يقضي هذا اليوم. نعم. معنى ذلك شيخنا أن العبادة ها هنا تعبدية، لأنه إذا قلنا أن العلة هو وصول الدم إلى الحاجم، إلى جوف الحاجم، الآن لا يصل الدم بهذه الآلات الحديثة. نعم، وعلى هذا تكون العلة تعبدية، يكون الحكم تعبدي غير معلل، يكون الحكم تعبدي غير معلل. وهذه المسألة جمهور العلم لا يرون أن الحجامة تفطر، لا يرونها تفطر، وإنما قال بذلك عامة أهل الحديث، وهو قول فقهاء الحنابلة أن الحجامة تفطر، وأدلتهم قوية في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: إذا كان الشيخ يستمع لطالب القرآن وأذن المؤذن، فهل يوقف الطالب أو يستمع له ويردد الأذان، أيهما أفضل؟ لا، الأولى أن يوقف، الأولى أن يوقف القراءة، لأن القراءة لا تفوت والأذان يمضي ويفوت، فيوقف القراءة ويوقف الطالب حتى يتابع المؤذن ويفرغ المؤذن من الأذان ثم يعود إلى القراءة. نعم، وهذا نص عليه الفقهاء، نصوا عليه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: أيهما يعتبر الصف الأول الآن؟ هل هو ما يوجد على يمين الإمام مباشرة، أو الصف الذي خلف الإمام مباشرة؟ لأن الآن يا شيخنا إذا صلى الإمام ففي الساحة يوجد أناس يصلون على يمين الإمام محاذين للإمام، فهل هذا هو الصف الأول أو الذي خلف الإمام مباشرة؟ لا، الذي يظهر أنه الذي خلف الإمام مباشرة، الذي يظهر أن الصف الأول، لأنه أول بالنسبة لمن خلفه، الصفوف التي بعده. أما الذين يصلون في الساحة فهؤلاء يعني لا يعدون صف أول بالنسبة للإمام ومن خلف الإمام. فالذي يظهر لي أن الصف الأول هو من خلف الإمام الذي يظهر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف يغسل المكان بعد وضع الطين؟ يغسل المكان إذن قالوا دين طين حر يعني متماسك تماما لا يتأثر بالغسل، فقالوا يغسل إذا كان إذا رأى عليه نجاسة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال حيث عمت به البلوى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين المعاصرين. بعض المعاصرين يقول هذه ليست صورة، وإنما هي حبس للظل، حبس لظل الشخص، فلا تسمى صورة. لكن العرف محكم في هذا، والعادة عادة الناس. فالآن لو سئل أي إنسان عاقل لو سئل أهذه صورة أم لا، ماذا يقول؟ يقول صورة، ما في ذلك شك، يقول صورة. إذن داخل تحت عموم النصوص التي ورد فيها التحذير الشديد والوعيد العظيم بأن الصورة محرمة من حيث الجملة. ثم أيضا فيه قاعدة عند بعض أهل العلم، وهو أن الخروج من الخلاف هو أحوط للعبادة وأسلم للإنسان. والخروج من الخلاف أن يعني يمتنع من تصوير هذه الأمور كلها، ذوات الأرواح، لا يصور ذوات الأرواح حتى يخرج من هذا كله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: توضأت لصلاة الفجر ولبست الجورب، وفي الثامنة صباحا أحدثت وتوضأت ومسحت على الجورب وصليت الضحى ثم نمت وقمت لصلاة الظهر فتوضأت ومسحت على الجورب، فمن أي هذه المواضع يحتسب الخمس صلوات؟ المسح الأول الثامنة صباحا. الثامنة صباحا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يا شيخ، قالوا لنا اقرأوا لنا الفاتحة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل هذا يجوز ومشروع؟ يا إخوان اسمعوا، الفيصل في هذه الأمور والأحكام الشرعية الرجوع إلى الدليل والأخذ بالدليل، سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من القياس الصحيح أو الإجماع. هل وجد دليل يدل ولو كان أثر ضعيف أو صحيح أو حسن أو ضعيف، هل وجد دليل على أن الوصية هذه يعني تنفذ؟ يعني إنسان يؤسي قريبه أو صديقه الذي أتى من مكان بعيد يقول اقرأ لي الفاتحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وجد من فعل هذا من السلف المتقدمين؟ الجواب لا، لم يوجد. إذن هو محدث، هذا محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا يعني في شرعنا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الوصية لا تنفذ، هذه الوصية لا تنفذ. ثم الآن الذين في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها من المسلمين في أماكن بعيدة عن الحرمين، بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون عليه، أليس كذلك؟ يعني وقال بعض أهل العلم، ورد بذلك بعض النصوص، أن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هؤلاء وسلام هؤلاء. فلماذا تقول، لماذا يوصي غيره أن يقرأ له الفاتحة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الفاتحة في أماكن بعيدة جدا خمس مرات في اليوم والليلة، في الصلوات في اليوم والليلة عدة مرات؟ لماذا هذا؟ لكن هذا يا إخوة، هذا من جهل المسلمين بأحكام دينهم. بعض المسلمين يجهل الأحكام المتعلقة بالدين، وهذه مشكلة. وبعض المسلمين نقل هذه الأمور المخالفة للشرع ومخالفة للنصوص، نقلها عن جهل أيضا فصار يعمل بها. فانتبهوا يا إخوة، انتبهوا حققوا التوحيد، حققوا التوحيد لله جل وعلا. فالتوحيد هو الفقه الأكبر، التوحيد الفقه الأكبر، إذا صح الفقه الأكبر نظر في الفقه الأصغر، وإذا لم يصح فإنه لا ينظر في الفقه الأكبر في الفقه الأصغر إذا لم يصح الفقه الأكبر. فانتبهوا لهذه الأمور. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ونحن قادمين من مكة نزلنا في طريق لنصلي المغرب، فإذا بأناس يصلون العشاء، فهل يجوز أن يصلى جماعتين في هذا المسجد، أناس يصلون المغرب وأناس يصلون العشاء؟ لا، على الصحيح لا يجوز، على الصحيح لا يجوز أن أنتم تدخلون مع من يصلي المغرب بنية من يصلي العشاء بنية المغرب، أنتم تدخلون بنية المغرب وهؤلاء يصلون العشاء، فإن قصروا صلوا ركعتين أنتم تكملون الركعة الثالثة لأنكم تصلون المغرب ونويتم المغرب، وإن أكملوا الصلاة، إن أكملوا الصلاة أربع ركعات، فإذا قاموا إلى الركعة الرابعة تنتظر أنت من تصلي المغرب، فلك أن تكمل التشهد سريعا وتسلم وتدخل معهم في الرابعة بنية العشاء، ولك أن تنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه. هذا أو هذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وللرجل أن يغسل زوجته وبنته دون سبع، ما المقصود بدون سبع؟ يعني أقل من سبع سنين، أقل من يعني سبع سنين فما دون، لأن سبع سنين فما دون يقولون العورة مخففة وهي صغيرة، لكن هذه المسألة فيها خلاف كما قدمنا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وما المقصود بطال بقاؤه عرفا؟ يعني طال بقاؤه الذي جرح في المعركة، طال بقاؤه عرفا، لم يمت، لم يمت إلا بعد زمن، ويرجع في ذلك إلى البقاء إلى العرف، هل هذا عرف طويل أو هل هذا حياة طويلة أو حياة قصيرة، يرجع في ذلك إلى العرف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: صليت الظهر خلف الإمام بالقصر، وصليت مباشرة بعد ذلك خلف الإمام العصر، فهل هذا العمل صحيح؟ كيف يقول؟ يقول صلى أول شيء الظهر قصر خلف الإمام، يبدو أنه هو في سفر، ثم صلى بعد ذلك العصر خلف الإمام مباشرة، فهل هذا العمل صحيح؟ لكن تامة ولا مقصورة؟ على كل حال العمل صحيح، هذا عمل صحيح، حتى لو كان صلى العصر تامة، العمل صحيح إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قراءة أول سورة البقرة وآخرها على عند دفن الميت، هل هذا من السنة أم من البدعة؟ لا، من البدعة، بارك الله فيك، هذا من البدعة التي أحدثها الناس، فانتبهوا لتوحيدكم، انتبهوا لعقيدتكم، فالإنسان يا إخوة سيوقف بين يدي الرحمن يوم القيامة، وسيقرر عليه كل عمل عمله، يقرر عليه العمل، فانتبهوا للعقيدة، هذه من الأمور التي أحدثها الناس. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا طالب علم في مرحلة دراسية بالجامعة، وزوجتي تترك المبيت معي وتنام مع الأولاد بسبب أنني لا أعطيها مصروف، وتقول أنت لا تنفق علي، مع أنني آتي بجميع مستلزمات البيت، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل هذا يعد من النشوذ؟ أفتونا مأجورين. لا، هذا لا يجوز، ليس لها أن تعمل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش ثم لم تأتي لم تزل الملائكة تلعنها حتى تصبح، وفي لفظ حتى يرضى عنها. فهذا العمل من الكبائر، كونها الآن يأتي بما يتعلق بالنفقة لها وللأولاد، هذه نفقة، أما الزائد، الأمر الزائد، هذا يعني من باب المعروف، إن كان قادرا، وإن كان عاجزا فلا يلزمه ذلك. هذا وعمل هذا يعتبر نشوز، هذا عمل هذا يعتبر نشوز، وعليها أن تنصح ويبين لها الحق، وأن هذا الأمر خطير عليها في الآخرة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تهجر الفراش فوق يوم؟ لا يجوز للمرأة أن تهجر الفراش مطلقا، لا يوم ولا ساعة، فراش الزوج ليس لها ذلك. يعني هجرانها إذا كان فيه تقصير من الزوج يكون بالتفاهم الحسن وبالأسلوب الراقي يعني التعامل الحسن، لأن الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف. أما أنها تهجر الفراش يوم أو ساعة هذا ما هذا لا يجوز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فلتأتي ولو كانت على التنور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو السلام الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟ أما تكرار الزيارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع التي أحدثها الناس أيضا، من البدع، لأن ما كانت لم يرد بذلك حسب علمي لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولم ينقل أيضا عن أحد من السلف إلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يأتي إذا قدم من السفر يأتي مرة واحدة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وصاحبه، ما كان يعرف هذا. أما الصيغة، صيغة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم يتحول يمينا قليلا ويسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم يتحول قليلا يمينا ثم يسلم على عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خليفة أبي بكر، إلى آخره، يسلم سلام عادي ولا يدعو وهو مستقبل القبر، إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.